إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار، ونسأله بوجهه الكريم أن يبوئنا الدرجات العلى في الجنة. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، أبشروا فقد كان نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه في مطلع شهر رمضان: أتاكم شهر رمضان، شهر بركة، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء. ينزل الرحمة، يحط الخطايا، يستجيب الدعاء. فأروا الله من أنفسكم خيرا. فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. إذن هذه بشرى كبيرة وعظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، الأمة المرحومة الخيرة التي نالت هذه الحظوة عند الله تعالى، وهذه المكانة، وهذه المنزلة الرفيعة العالية التي لم يعطها أحد، لم يعطها الله أحدا من الناس إلا لهذه الأمة. فرمضان إذن ميدان لإظهار الخير. أروا الله من أنفسكم خيرا، وري الله عليم بذات الصدور، لكن أنت اعمل شي حاجة، شي خير يعرفه الله تعالى لك ويضاعف لك ثوابه خلال هذا الشهر. الشقي، كل الشقي من حرم رحمة الله خلال هذا الشهر، وكثير من الناس هكذا. فدعوا اللغو جانبا، والرفث، والصخب، وقول الزور، فإن الله يكره من عبده الصائم الكذب وقول الزور والعمل به. فقول الزور والعمل به أشد من الأكل والشرب في يوم رمضان، ذلك لأن الأكل والشرب في الأصل حلال، في الأصل مباح، أما الكذب والزور فهو محرم في رمضان وغير رمضان. فكيف إذا اقترفه داخل أيام رمضان؟ وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. والعجيب والغريب أن الناس كم سمعوا من هذه الموعظة، ولا يكثر صخبهم وكذبهم وشجارهم وتقاتلهم إلا في هذه الأيام رمضان. شيل الأسواق في هذه الأيام وترى العجائب. بدلا من أن تحسن أخلاقهم فهي تسوء وتزداد إساءة. فالذي لا يدع الكذب وقول الزور والشجارة والخصام واللغو لا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه بهذا النص النبوي. فاللهم أهل علينا هذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه، وأعنا يا ربنا على قيامه وصيامه وترك الخطايا فيه. اللهم اجعل أوله صلاحا ووسطه نجاحا وآخره فلاحا. هذا. وأقبلوا على التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن، فإن شهركم هذا ما فضل على غيره إلا بنزول القرآن في غضونه. لماذا فضل شهر رمضان على غيره من الشهور وفيه ليلة هي خير من ألف شهر؟ بسبب نزول القرآن في تلك الليلة، وكذلك جميع الكتب السماوية نزلت في رمضان، فارتبطت الأرض بالسماء، واتصل أمين السماء جبريل عليه السلام بأمين الأرض محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونشطت الملائكة. الملائكة هذه الأيام نشيطة جدا، متحركة، تغشى مجالس الذكر وتنزل بالرحمات على المؤمنين، وصفدت الشياطين. الشياطين مصفدة. وقد يقول قائل: ولماذا يكثر النزاع والتقاتل بين الناس؟ والجواب: إن الذي يصفد من الشياطين هم المردة، يعني القياد. أما الصغار فهم مطلوقين، صغار الشياطين مطلوقين، والكبار مصفدين. ثم أيضا بالإضافة إلى هذا، هناك نفس خبيثة ينطوي عليها الإنسان، وهي النفس الأمارة بالسوء، هذه أيضا من المحرضات على الشر. ثم أيضا هناك شياطين الإنس، وهؤلاء غير مقيدين وغير مكبلين ولا مصفدين. ثم أيضا هناك عدم الصبر، يعني الجزع، لأن الجوع والعطش إذا اشتد فإنه يحدث في صاحبه سوء الخلق، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله من الصابرين ومن الذين يريدون أن يحافظوا على أجرهم وثواب صيامهم. أما الذين لا يبالون ولا يصومون إلا عن الأكل والشرب فإنهم لا يفكرون هكذا، تفكيرهم تفكير آخر. إذن هذا جواب من قال لك الشياطين مصفدة والناس يتشاجرون، هذا تعارض وتناقض. بعض منهم كيف بحثوا على المال، تعارض وتناقض في الأمور الدينية، وخصوصا منهم الملحدون والزنادقة الذين يشككون الشباب ويشككون المسلمين في دينهم، فلا تسمع لهم، فهم ليسوا على شيء، فهم أيضا من جملة الشياطين. فيستحب إذن معاشر المؤمنين، يستحب للرجال والنساء الإكثار في هذا الشهر من قراءة القرآن ليلا ونهارا، ويستحب أيضا حضور صلاة التراويح والإنصات لتلاوة القرآن مع التدبر، فهي أيضا من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر سيدنا عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون بطريقة جماعية يجتمع لها المسلمون وراء إمام يحسن تلاوة القرآن الكريم. قضية التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم صلىها تلتيا، لما كثر الناس كف عنها وانتظر الناس خروجه فلم يخرج، فسألوه لماذا؟ قال خشية أن تفرض عليكم. لما جاء سيدنا عمر وكانوا الناس يصلوا فرادا وحدانا وزرافات يعني جماعات، جمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وخرج ذات يوم فوجدهم مجتمعين عليه فقال نعمتي البدعة والتي تنامون عنها أفضل. أي صلاة الليل قبيل أكلة السحور. قلت يستحب للرجال والنساء الإكثار من قراءة القرآن ليلا ونهارا وحضور صلاة التراويح والإنصات مع التدبر والصبر والتحمل وطرح الكسل ونبذ الملل وطرد الشياطين ولجم الهوى وتأخير ما يباح من الشهوات إلى وقته. هذه هي ما تتسلح به في هذه الأيام. ويساعد على هذا كله التقليل من الأكل، التقليل من الأكل والشرب عند الفطور، والاستعانة بقيلولة النهار ولو لساعة، والتبكير إلى الصلوات الخمس مع الجماعات، والرباط داخل المسجد يعني صلي وجلس تقرأ القرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى حتى تأتي الصلاة الأخرى، وترك الزحام في الطرقات والأسواق إلا لضرورة، فإن الزحام الناس مع بعضهم يولد الشحناء، هو اللي كيولد يعني المشاجرات والخصومات بين الناس، يولد الشحناء والأذى، وقليل من يصبر على ذلك. بعض التوضيح لهذا النقط، الإنسان في الفطور لا يكثر، وهذه مسألة يستفيد منها حتى جسده. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفطر على ثمر على رطبات، فمن لم يجد الرطبات فعلى ثمرات، فمن لم يجد الثمرات فعلى الماء فإنه طهور، قال عليه الصلاة والسلام. وهذا هذه وصفة صحية، وصفة صحية 100%. إذا لما تكون المائدة منزل عليها عدة أنواع من المطعومات والمشروبات، لا تجلبك نفسك لتناول العصير أو غيره قبل أن تتناول التمر أو الماء. أولا لأن تناول التمر والماء صحي، ثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك اتباع السنة، تكون يعني مثابا على هذا الفعل، يعطيك الله الأجر لأنك استجبت لله ولرسوله. والأطباء يقولوا الجسد لما كيجوع كيفقد واحد الليل يعني كمية كبيرة من السكريات، وفقدان هذه السكريات تجعله منهارا، تجعله ضعيفا، فهو إذن يحتاج في الفطور إلى هذه السكريات. وليس مشي السكر اللي هو صناعي، إنما السكر اللي هو طبيعي وهو موجود في التمر. فأنت بمجرد ما تأكل التمر، التمر تمتصه المعدة والأمعاء فيدفع قوته إلى العروق وإلى الشرايين، وينتفع الجسد بسرعة بالدورة الدموية. ثم هذا أيضا تمهيد للأكل الآخر، ممكنش يجي الأكل كله دفعة واحدة، الأكل كله دفعة واحدة الحريرة وغير ذلك، هذا يضر بجسدك. كل تميرات أو اشرب حسوة من الماء ومشي صلي مع الجماعة، وهذا تدرج، واجل استعد وأكمل فطورك. هذا هو أفضل عمل صحي تقوم به في رمضان. كذلك أيضا السحور، السحور يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا السحور يجزي فيه الشيء القليل من الطعام، كثر مكلات تقول يعني عندك نجوع ولا، أو تكثر من شرب الماء تقول عندك نعطش. لا تشرب إلا إذا كنت ظمآنا، ما تشرب حتى تكون عطشان عاد تشرب، هذا هو الذي يفيد الجسد. أما غير شرب فقط لا، هذا يثقلك عن العبادة وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا السحور يتم أيضا ولو بشربة ماء، إذا كنت شبعان محتاج تزيد في المكلة، تشرب كأس من الماء وأنت إذن قد يعني استجبت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقت السنة ديال السحور، اللي هي فارق وفاصل بيننا وبين أهل الكتاب، فصل بيننا وبين أهل الكتاب. أكل السحور هما كيتسحروش، حنا كنسحر. أقول وأتابع أخذ قيلولة، التبكير إلى الصلوات الخمس مع الجماعة، الرباط داخل المسجد، ترك الزحام في الطرقات والأسواق إلا للضرورة، طبعا الإنسان مضطر باش يمشي يتسوق، ولكن لا يكثر ولا يطيل، وليكن أسرع ما يكون، فإن ازدحام الناس مع بعضهم يولد الشحناء والأذى، وقليل من يصبر على ذلك. فإذا بلي أحدكم، إذا ابتلي أحدكم بسفيه يؤذي بلسانه أو بيده فلا يرد الصاع صاعين والكيل كيلين بل يدفع بالتي هي أحسن ويقول إني صائم إني صائم. قلها في نفسك أو قلها جهرا دون أن تسمعه، لأنك إذا أسمعته ربما تحرضه على الأذى أيضا ويزداد. فالحسنة فيه بعشر أمثالها إلى 100 إلى 700، والله يضاعف لمن يشاء، والسيئة تقدر بأقدارها، وعفو الله شامل، والحياء منه واجب. هذا وأريد في هذه العجالة أن أتعرض إلى معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية 184 من سورة البقرة. أتعرض لهذه الآية الكريمة لحاجة الناس إليها، لأننا نسأل أكثر أسئلة عن هذا الموضوع، لأن اليوم كثرت الأمراض المزمنة كالسكر وغير ذلك، فصار الكثير من الناس الآن يسألون عن ماذا يصنعون وهم لا يستطيعون الصيام، أو الأطباء أمروهم بأن يفطروا وهم يشكون في هذه هؤلاء الأطباء قد يكونوا غير مسلمين وغير ذلك، فهم يسألون عن هذا. إذن سنجيب عن هذا بعد جلسة الاستراحة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يرحمنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يعيننا على إحسان الصيام وإحسان القيام والصبر على الأذى. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر جمهور المفسرين أن الصوم كان في بداية الإسلام مفروضا على التخيير، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا أو أكثر. الصوم هكذا في البداية كان مفروض على التخيير، اللي بغى يصوم يصوم، اللي ما بغى شيء أو ما قدر شيء أفطر وأطعم مسكينا أو يطعم أكثر من مسكين عن كل يوم أفطره، يستوي في ذلك القادر والعاجز. إلا أن الله تعالى رجح الصوم على الفطر فقال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رجح الصوم على الفطر سيما للقادر عليه، وظل الأمر كذلك إلى أن نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنفخت هذه الآية ما قبلها، لأن فليصمه هذا أمر، والأمر إذا صدر من الله يقتضي الوجوب كيس المفروض. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وشهد هنا مش معنى رأى، كثير من الناس يفهمون هذه الكلمة القرآنية بمعنى رأى، لا، شهد بمعنى حضر ولم يكن مسافرا، بدليل الآية التي بعدها ومن كان منكم ومن كان على سفر من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الرؤيا فقد جاءت ووردت في السنة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. إذن الآية هذه نسخت الأخرى، فنسخت ما قبلها حيث ألزمت الصحيح في بدنه الحاضر في بلده بالصيام، ورخصت للمريض والمسافر في الفطر مع القضاء، اللي مسافر ولم يستطع الصيام يفطر ثم يقضي بعد رمضان، اللي مريض ولم يستطع الصيام يفطر ثم يقضي بعد رمضان. وبقي الإطعام في حق الشيخ الكبير العاجز عن الصوم والمرأة العجوز العاجزة عنه، ومن كان في حكمهما من أصحاب الأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤها. إذن الرخصة لمن بقت كانت في اللول للجميع، اللي بغى يصوم يصوم، اللي بغى يفطر يفطر ويفدي عن كل يوم. لما نزل فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ما بقتش الرخصة عند القادرين وإنما أعطيت للعاجزين، والعاجزين هم المرضى أو الذين عندهم مرض مزمن أو الشيوخ والعجزة، وكذلك حتى اللي هو مسافر وشق عليه الصيام. هذا التأويل ذكره حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وأنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وجماعة من الصحابة. إذن فمن شهد له الأطباء بأن مرضه مزمن لا يرجى برؤه وهو يتضاعف ويزداد بالصيام فلا ينبغي له أن يصوم. شنو هي العبادة دياله؟ عبادته في رمضان هي الإطعام، ولا قضاء عليه، لو كان يستطع يقضي يصوم، ولا قضاء عليه، ويكون الإطعام على حسب الوضعية الاجتماعية، فيطعم الموسر على قدره ويطعم المعسر على قدره. وأيضا في بعض الأقوال العلماء على حسب عرف البلد، الفيدية مثلا عندنا في المغرب القيمة ديالها ما كتوصلش إلى الفيدية التي في أوروبا. الفيدية شيء مرن مش محدد، هو في الشرع محدد، محدد بمد النبي عليه الصلاة والسلام، مد يعني حفنة، حفنة. إمام مالك قال حفنة ديال البر ديال القمح، والإمام أبو حنيفة قال صاع إذا كان التمر صاع، وإذا كان غير التمر نصف الصاع، وكلاهما أتي بهذا بهذه الآراء من نصوص بلغتهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا معنى هذا أن الفدية إذا قيمناها بالقيمة المادية نقول 10 ديال الدراهم، اللي بغى يزيد عليها فله ذلك، لأن الآية بعدها قالت فمن تطوع خيرا فهو خير له، بمعنى أن إذا بغيت تزيد على 10 دراهم 15 درهم 22 درهم أو أكثر فلك ذلك. بغيت تطعم جوج المساكين طعم جوج المساكين، هذا معنى التطوع. أما المرأة الحامل والمرضع فيلزمهما الصيام إلا أن يشق عليهما، فحينئذ يشرع لهما الفطر وعليهما القضاء كالمريض والمسافر. وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع إذا أفطرتا من أجل نفسهما فعليهما القضاء فقط، وإذا أفطرتا من أجل الولد فعليهما القضاء والفدية. إذا المرأة الحائض، المرأة المرضع عفوا، والحامل، هذه إذا أفطرت من أجل نفسها عليها القضاء فقط لما يخرج رمضان ترد الأيام التي أفطرتها، وإذا أفطرت من أجل ولدها خوفا عليه يعني من أن ينقص كمية اللبن الذي تغذيه به، أو يصل إليه أثر الجوع وهي حامل فلها أن تأكل من أجل هذا الولد، ثم لما يخرج رمضان تقضي وتفدي، يعني القضاء صوم وتفدي عن تلك الأيام التي أفطرت فيها من أجل ولدها، ولا أفطرت من أجل نفسها فقط فهي كالمريض. ما عليها إلا القضاء. بالنسبة للمرأة الحائض الصلاة والصيام مرفوع عنها، تدع الحائض الصلاة والصيام حتى تطهر وتستأنف صيامها وصلاتها، فإذا انسلخ الشهر قضت أيام فطرها ولم تقضي ما فاتها من الصلوات أيام حيضها. جات واحد المرأة عند من عائشة وقالت لها كيفاش المرأة يعني تفطر في رمضان لما يخرج كتقضي الصيام وما كتقضيش الصلاة؟ قالت لها منين انت؟ أحرورية أنت؟ يعني من العراق من البلد اللي ظهروا فيه الخوارج؟ قالت لها هكذا شرع رسول الله عليه السلام، هكذا. لماذا هذا التكلف؟ فالخوارج كيقضيوا النساء ديالهم حتى الصلاة، المرأة عندهم إذا حاضت في رمضان لما يخرج رمضان ستقضي الصيام وتقضي حتى الصلاة، وهذا تعنت وهذا تكلف وتمحل وتنطع في الدين، وهلك المتنطعون. فبهذا إذن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاد عن سنته الخوارج المتشددون الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني. وأخيرا معاشر المؤمنين أسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات على اليقين، وأن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين هداة المهتدين، صالحين مصلحين، فائزين مفلحين، لا نخاف في دنيانا ولا نحزن في آخرتنا، ونعوذ بالله أن نذل الناس على الخير فيصيرون إليه ويصيرون إلى الجنة ونخالفهم فليقذف بنا فيقذف بنا بنا في النار عياذا بالله تعالى. وصلى الله وسلم على محمد النبي المصطفى المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. نشوفوا يعني بعد هذه وننتهي إن شاء الله. هذه أنا زوجة أهدى إلي أبي أو أبو زوجي قنطار من الحبوب لكنه لم يزكيها، فهل يجب علي زكاتها؟ قنطار ما فيش الزكاة، ما فيش الزكاة قنطار، إلا إذا كان هذا أهدى لك هذا القنطار وعنده عدة قناطير، فالزكاة في ذمته وليس عليك أنت، الزكاة في ذمته، هو اللي خصه يخرج عن هذه القناطير العشر. إذا كان عنده عشرات قناطار يحيد واحد القنطار يعطيه للمساكين الذين وصفهم الله تعالى في سورة النحل. هذا يقول هل يجوز الذهاب للأسواق التي فيها متاجر الخمر؟ لا يجوز، يعني الأماكن التي تبيع الخمر وتشهره وتعلنه جهارا نهارا عليك أن تتجنبها، عليك أن تتجنبها، وخلت ما قد دخلت عندك المكان، ولكن ومع ذلك الأفضل ابحث عن مكان آخر طاهر. هذا يقول والله لقد رأيت بأم عين اختلاط فظيع بالنساء والرجال، بين النساء والرجال، نساء كافيات عاريات متعطرات، ماذا حل بنا؟ هل هكذا يعبد الله؟ عباد الله اتقوا الله في هذا الشهر العظيم. هذه موعظة، هذه موعظة على من يسمعها أن يخاف الله سبحانه وتعالى. هذه امرأة تقول دعاء مع ابنتي لأنها معصبة ومريضة ودعاء للهداية، والله يجازيك، اللهم يا ربي عافي هذه البنت وعافي مثيلاتها من البنات ومن الفتيات ومن شباب المسلمين، اللهم حسن أخلاقهم وحسن فروجهم واغفر ذنوبهم وفقهم في دينهم وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم وزدنا وإياهم علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وانحر الكفر والكافرين ورد كيد الظالمين المعتدين في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واشف صدور عبادك فيهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم من أراد بدينك سوءا فرد كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره واجعل تفكيره هلاكه يا قوي يا متين. اللهم واشف صدور عبادك فيه. اللهم يا رب رد بالأمة قاطبة إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد إليها سيادتها وقيادتها وظهورها وعلوها وانتصارها على أعدائها. اللهم ارزق المسلمين في بلاد مصر الصبر والسلوان عزاؤنا لهم على ما حدث لهم. اللهم أجرهم في مصيبتهم وأخلف لهم خيرا منها. اللهم أجرهم في مصيبتهم وأخلف لهم خيرا منها. اللهم دمر الكفرة الفجرة الذين يعيثون في الأرض فسادا ويهلكون الحرث والنسل. اللهم إنهم لا يعجزونك فأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم ما يشفي الغليل يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم يا ربي وحبب الإيمان لحكام المسلمين.